بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. نعم. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال ابن عدي: هو عندي ممن يجب أن يتقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي وفيه ضعف عن أبي عمران، وفيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في صحيح مسلم أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. إذا ذكر العدد ثم عدد بعده المعدود فإن العدد ها هنا مراد وله مفهوم، أما إذا ذكر العدد ولم يذكر بعده المعدود فينظر فيه، فأحيانا يكون له مفهوما وأحيانا لا مفهوم له، من نحو قول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. فذكر المعدود بأنهم مساكين، فدل على أن العدد مراد، فلو أطعم 9 لم يصح. ويأتي العدد ولا مفهوم له، وهذا غالبا ما يأتي في ألفاظ العقود: 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 ومضاعفاتها. فالعدد هنا غالبا يراد منه التكثير وليس له مفهوم، وهذا المعبر عنه عند الأصوليين بأن العدد لا مفهوم له، إنما مفهومه التكثير. ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. فدل على أن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما يراد منه الكثرة. ومثله حديث أبي هريرة في شعب الإيمان، وهو حديث مخرج في الصحيحين، ففي إحدى رواياته: الإيمان 70 شعبة، وفي الثانية: الإيمان 60 شعبة. فالعدد ها هنا لا مراد له، وإنما مراده بيان كثرة خصال وشعب الإيمان. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من الفطرة، عشر دل على أن العدد مفهومه تعداد هذه العشر لأنه ذكرها بعد ذلك، مثل حديث بني الإسلام على خمس ثم عددها، حق المسلم على المسلم ست ثم عددها، فضلت على الأنبياء بست ثم عددها، فيكون العدد ها هنا له مفهوم. قالت رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، ما الفطرة هنا؟ المراد بالفطرة ها هنا السنة، السنة، ويراد بالفطرة التوحيد، ويراد بها الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله في آية سورة الروم. فالفطرة ها هنا هي السنة، لأن هذه العشر المعدودة هي من السنن إلا فيما وقته النبي عليه الصلاة والسلام. قص الشارب، لأن الشارب إن لم يقص طغى على الفم وشوه المنظر ووسخ منفذ الطعام ومنفذ الشراب ومنفذ الهوى، فقصه من الفطرة أي من السنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الشوارب بخمسة أوامر مع اللحية، جاءت في أحاديث أبي هريرة وابن عمر الصحيحين، قال قصوا الشوارب وجزوا الشوارب وحفوا الشوارب وأهينوا الشوارب وخالفوا المجوس، خالفوا المشركين. ومراد هذه الأوامر المبالغة في إهانة الشارب حتى يهان فلا يبقى إلا أصوله، وهذا من معاني الجز ومعاني الحف، أن يظهر لون الجلد من تحته، في مقابل الأمر بإكرام اللحى، أعفو اللحى، أكرم اللحى، أرخو اللحى، وفر اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس. وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المجوس وقد أعفى شاربه وحلق لحيته، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه، صرف وجهه عنه فلم ينظر إليه لمخالفته هذه الفطرة. قال وإعفاء اللحية، إعفاؤها واجب، يجب إعفاء اللحية وإكرامها وإرخاؤها وأن لا يأخذ منها. قالوا والواجب في إعفاء اللحية إلى القبضة، هذا واجب، وما زاد على القبضة فهو سنة، كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة تملأ وجهه، وكان إذا قرأ اضطربت لحيته فرأى من وراءه اضطراب لحيته علامة على قراءته، دل على أن لحيته كث عليه الصلاة والسلام. واللحية فيها جانبان أيها الإخوة، جانب خلقي لا دخل للإنسان فيه من حيث كثرتها وكثافتها أو رقتها أو طولها أو قصرها أو نعومتها أو خشونتها، هذا أمر يتعلق بخلق الله. الأمر الثاني المتعلق بتصرف المكلف، وهو نوعان، تصرف محرم وتصرف مستحب. فأما التصرف المحرم فمنه حلقها، ومنه قصها والأخذ منها، سواء أخذ منها بالقص أو بالحلق أو بالنتف، ومن نتف لحية رجل فعليه الدية كاملة عقوبة له إضافة إلى التعزير الذي يراه ولي الأمر. ومن الأمور المحرمة في فعل الآدميين في اللحية التشبه بالكفار والفجار فيها، هذه من الأمور المحرمة. وثمة ظاهرة في هذه الأوقات المتأخرة عند بعض الشباب في إعفاء اللحية وفتل الشوارب، لا ديانة يتقرب بها إلى الله، ولكن تشبها بالماجنين أو بالمغنين أو باللاعبين أو بالممثلين، وهذه وإن وافق الشرع في إعفائها لكنه لا يثاب بل يؤزر ملاحظة لقصده ونيته. ومن الأمور المحرمة في اللحية في فعل الآدميين عقدها، أن يعقدها، فإنه جاء في باب ما جاء في الرقى والتمائم حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر أن من عقد أخبر من وراءك أن من عقد لحيته أو توضأ برجيع دابة أو بعظم فإني منه بريء أو فإنه مني برى. من الأمور المستحبة في اللحية تهذيبها بمعنى تمشيطها وتطييبها وإكرامها بلم بعضها على بعض، وتخليل اللحية في الوضوء مستحب، اللحية الكثيفة، وإلا يكفي في الوضوء غسل ظاهرها. والفرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة هو رؤية الجلد من ورائها ومن تحتها. تأتي مسألة تغيير شيب اللحية والشارب، هل هو مستحب أو غير مستحب؟ قولان شهيران لأهل العلم، منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بعدمه، واستدل القائلون بالاستحباب بفعل الصحابة وأنهم كانوا يخضبون لحاهم بالصفرة كما حديث ابن عمر، أو بالحناء والكتم كما جاء عن أبي بكر. ومن قالوا بعدم الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له الواصفون بضع عشرة شعرة بيضاء في لحيته ولم يغيرها، ومما استدل به القائلون ببقائها على ما هي عليه أن الشيب نور، والنور كرامة لا تغير، من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. وأما خضبها وصبغها بالسواد فإن المشتهر عند أهل العلم كراهته كراهة التحريم، وعند بعضهم كراهة التنزيه. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يحرم ذلك مصححا فيه الحديث الوارد في وعيد فاعله أنه يأتي في آخر الزمان أقوام حواصلهم كحواصل الطير، أي يخضبون حواصلهم يخضبون لحاهم كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة. وقد يشكل على هذا أنه جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يخضبون بالسواد، وهذا والله أعلم معناه أنهم يخضبون باللون الغامق الذي يقرب من السواد كاللون البني أو الأحمر الشديد الحمرة، لا لون السواد المعروف، لأنه من تأمل ورود الألوان في الأحاديث ليس فيها الألوان التي متدارج فيها في درجاتها عندنا الآن، البني الفاتح، البني الغامق، العودي، البنفسجي وما إلى ذلك، إنما الألوان بياض أو سواد أو حمرة أو خضرة أو صفرة. فكأن السواد والله أعلم في مرادهم أنه يغمقها، أي لا تكون أسودا خالصا، وإنما الأسود المشوب بالكتم يكون بني غامق، رمادي غامق وما إلى ذلك. وبهذا تأتلف الأدلة الواردة في هذه المسألة، والله أعلم. قالت ثالثا والسواك، والسواك مسنون دائما متأكد في كم موضع؟ ذكرناها في 5 مواضع، ما هي؟ نعم نعم، عند الوضوء وعند تغير رائحة الفم يتأكد السواك الذي هو مسنون دائما في 5 مواضع، عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من الليل، كما في حديث مسعود أمرنا، وكان النبي يشوفه وأضاف إليه خامسا عند تغير رائحة الفم. قال واستنشاق الماء، الاستنشاق هو الاستنثار، وهو على الصحيح واجب في الوضوء. قال وقص الأظافر، وسيأتي في تقصيص الأظافر والأخذ من شعر العانة وشعر الأبط توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للناس في ذلك 40 ليلة، والسنة أن يأخذ من أظافره في كل خميس. وفي هذا حديث مسلسل برواته أن كل راو يأخذ من أظافره يوم الخميس ويرد فيه الحديث. قص الأظافر من الفطرة من السنة، لأنه إن طالت شوهت المنظر وآذت صاحبها وآذت غيره. قال وغسل البراجم، ما البراجم؟ هي الأصابع وما بينها، هي الأصابع وما بينها، والتخليل للأصابع في الوضوء سنة. قال ونتف الإبط، والإبط هو الشعر الناشئ في هذا الموضع تحت الكتف تحت العضد، فإنه ينشأ شعر إذا بقي أساء للإنسان في رائحته وآذاه وآذى غيره، والمشروع نتفه، فإن لم يتيسر فيحلق، لأن المعنى في النتف هو الإزالة، والنتف أبطأ في إخراج في أن يخرج مرة أخرى. قال وحلق العانة، لما لم يقل في العانة نتفا؟ لأن شعر العانة وهو الشعر النابت على القبل، قبل الآدمي، هذا الشعر الناشئ النابت في هذا القبل شعر خشن وهو قوي لا يزول بالنتف، وإنما شرع فيه الحلق. ومنه الاستحداد، استحداد المغيبة، أي من غاب عنها زوجها، تستحد أن تزيل الشعر تجملا وتزينا له. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث أنس للناس في قص الأظافر وحلق العانة ونتف الأبط 40 يوما. قال وانتقاص الماء، انتقاص الماء هو الاستنجاء، هو الاستنجاء، ومنهم من يسميه بالاستجمار، إزالة الأذى والنجاسة عن القبل والدبر. قال الراوي وهو مصعب نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. نعم، وقد جاءت في الأحاديث أنها المضمضة. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، حديث من حديث عائشة، لكن الحديث أعله النسائي أبو عبد الرحمن والحافظ الدارقطني أعلوه بعلة مؤثرة أن الحديث موقوف لا مرفوع، أنه موقوف لا مرفوع، لأنه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن الصواب أنه موقوف لا مرفوع. ومن فقه المؤلف أنه أتى بالرواية الأخرى من حديث أنس شاهدة لهذا الحديث، فقال وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، أخرجه مسلم. إذا قال الصحابي وقت لنا كقوله أمرنا ونهينا، فالموقت والآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ لشرع الله. وقت لهم في هذه الأربع: قص الشارب، لأن الشارب إذا لم تأخذ منه طال فخالف الفطرة وخالف السنة ووقع في النهي، وكذلك الأظافر، وكذلك شعر الإبط وشعر العانة ألا يزيد على 40 يوما فلا يأخذ منها. والسنة في الأظافر أنها في كل خميس. وقالوا وفي الشارب أنه في يوم الجمعة قبل خروجه إلى الصلاة قبل اغتساله، لأنه في مجمع المسلمين فيتجمل للمسلمين في مجامعهم، ويوم الجمعة مجمعهم. قال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، لكن خالف ابن عبد البر وهو أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، خالفه ابن معين فوثقوا جعفر، وقال فيه ابن عدي صاحب الكامل هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وروى هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي عن أبي عمران، وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشواهد للأحاديث ترجح حديث عائشة، وهو أنه مما له حكم الرفع، وهذا ما رجحه الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال إن هذه العلة التي أعل بها الدارقطني وقبله النسائي الحديث بالوقف لا بالرفع أنها علة غير قادحة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. من خصال الفطرة أيضا كما جاء في غير حديث في غير هذه الرواية السابقة في حديث عائشة الاختتان، ومعنى الاختتان قطع الجلدة الغليظة الزائدة التي على الذكر، وكذلك من الاختتان قطع ما زاد من الجلدة في بضر المرأة. والاختتان في حق الرجال واجب على الصحيح في أقوال العلماء أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وهو لم يختتن أن ينقي عنه شعرة الكفر، لأن الاختتان خاص بأهل التنزيل، ولا يختتن إلا المسلمون واليهود، أما النصارى فتركوا الاختتان لتبديلهم دينهم لا لأنه لم يشرع. والاختتان كما يقول الفقهاء واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، وكونه واجب في حق الرجال أن الله لما شرعه على إبراهيم الخليل اختتن بقدوم وهو ابن 80 سنة. ومن فوائد الاختتان أنه لا يبقى أثر للنجاسة في العضو بعد البول أو المذي أو غيره، لأن هذه القطعة الزائدة التي أمرنا بقطعها تبقي هذه النجاسة. والاختتان في حق النساء مكرمة ليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الخاتنة: اخفضي ولا تنهكي. فإذا أمن الإنهاك جازت الخفاض والختان. وثمة ختان متوارث عند بعض الأمم وهو ختان الفرعوني، وهذا حرام لما فيه من أذية المرأة به. والختان الفرعوني غير الختان المشروع، فإن الختان المشروع هو أخذ جزء يسير من بضر المرأة بشرط عدم الإنهاك، فإذا لم يؤمن الإنهاك فلا ختان عندئذ، وهو ليس واجب في حق النساء وإنما مستحب. وفائدته في حق النساء كسر شهوة المرأة، أما إزالة الشهوة بالكلية فهذا مما يسبب طلاقها وفراق زوجها منها، إذ ليس مقصود الشارع إزالة شهوة المرأة بالكلية وإنما كسر شدتها وحدتها. ولهذا قال للخافضة عليه الصلاة والسلام: اخفضي ولا تنهكي. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. نعم. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أن معمر قال أخبرنا معمر، أنا بمعنى أخبرنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم. هذا من فقه المؤلف أنه أتى بحديث ابن عمر ثم أتبعه بحديث ابن عمر الآخر في بيان هذا القزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ما القزع؟ القزع هو أن يحلق بعض الشعر ويبقي بعضه، سواء كان المحلوق من أطرافه وجوانبه أو المحلوق من أوسطه والمتروك من جوانبه. ليه؟ لأن تقليعات الناس في الشعر لا حد لها، ما له حد ينضبط بها ذلك. فالمراد بالقزع أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، سواء كان المحلوق أكثر أو المتروك أكثر. ومن القزع أيضا أن يخفف من شعره من بعض جوانبه جدا حتى يرى بياض الجلد، وإن لم يبلغ مبلغ الحلق ويبقي الفروة أو يبقي بعض الشعر، هذا من القزع. وهذا حرام على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وما نهى عنه النبي فالأصل أنه حرام، فإن نهيه يقتضي التحريم، إلا أن يأتي صارف يصرفه إلى غيره، إلى الكراهة أو غيره، ولا صارف ها هنا. وقال بعض أهل العلم إنه للكراهة، وهذا وجه غير ظاهر، وإن كان هذا منصوص فقهاء الحنابلة متأخرين أن النهي عن القزع للكراهة، لكن هذا غير ظاهر، ووجه الصارف عندهم أنه خرج مخرج الإرشاد. لكن من فقه المصنف أنه أتى بعد ذلك بحديث أبي داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق. من عبد الرزاق؟ الصنعاني. ولأحمد معه قصة أذكرها بعد الكلام على الحديث. قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد وهو له قصة أيضا عن أيوب وهو أيوب بن أبي كريمة السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا. الصبي اسم للغلام الذكر الصغير الذي لم يبلغ، قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك قال إما احلقوه كله أو اتركوه كله، فهذا يفسر القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا يا رعاكم الله تنبيه في هذه الظاهرة المشينة المعيبة التي دفت إلى شبابنا، بل إلى بعض شبابنا، نراهم في الأماكن العامة، في الأسواق، في المساجد، في الطرقات، في المطارات، وقد ساءت مناظرهم بلعبهم بشعورهم، فيأخذ من جوانب شعره ويبقي فروة رأسه خشنة منتشرة، لا يستحي لا من الناس ولا من نفسه ولا من الله عز وجل. وهذه الظاهرة محرمة لعدة أمور، أولها لأنها القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأنه تشبه بمن؟ بالكفار والفجار والفساق من مغنين ولاعبين وممثلين وأضرابهم وأشباهه. الأمر الثالث أنه ربما ذهب يؤدي النسك في العمرة أو في الحج ثم يترك شعره، فلا يأخذ منه إلا ما كان من جهة القزع، وهذا لم يتم نسكه، فوقع في النهي أنه لم يتم نسكه لبقائه على إحرامه وترتب أحكام المحظورات عليه. وهذه مسألة جليلة توجب أن الإنسان ينتبه إلى أولاده وإخوانه وجيرانه وأولادهم ويناصحهم ويعلمهم. وبالمناسبة فإن هؤلاء الشباب الذي تحدثنا معهم ممن يعني يعملون القزع من أقرب الناس إلى الحق وألينهم عريكة، إذا سألته لما تفعل ذلك غاية ما عندك ولا بغير شكلي أو أعجبني كذا، عجبه التقليد يعني لهؤلاء الفجار، فإذا بينت له الحكم قال والله ما أدري، جزاك الله خير أنك علمتني، يعني ليس فيهم عناد، ويحتاج التنبيه معهم إلى لين ولطف، فإن الغلظة تعين الشيطان على نفسه. أما لطيفة الإمام أحمد مع شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فإنه قدم على اليمن معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق، وأعجب أهل اليمن بحفظه وعلمه، فرغبوا أن يبقى عندهم في صنعاء، فقالوا إن أردتم أن يبقى عندكم فثبتوه بأن زوجوه، فتزوج فبقي في صنعاء، وكان من آثار هذه البركة أخذ عبد الرزاق بن همام الصنعاني عنه علم الحديث. وقد توارد الثلاثة الأئمة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وهم من هم في علم الحديث وفي شأن الرواية رحمهم الله، تواردوا وتواطؤوا على أنهم يأتون عبد الرزاق بن همام في صنعاء فيأخذون عنه الحديث، حديث معمر بن راشد، فاتفقوا على ذلك وقالوا نحج ومن هناك نتجه إلى صنعاء، لأن من بغداد إلى مكة نصف المسافة إلى صنعاء. وبالفعل حج هؤلاء الثلاثة الأئمة أحمد ويحيى بن معين وابن المديني، فكتب الله أن يلقوا عبد الرزاق في ميناء في الحج، فقال يحيى ابن معين وعلي بن المديني رحمهم الله: قصر الله عن وتنا، نأخذ عنه ها هنا. فلقي عبد الرزاق فأخذ عنه الحديث، حديث معمر. إلا الإمام أحمد أبى، قال: لا أبطل نيتي، لن أسمع منه حديثا إلا في صنعاء. فأتم أمره ولحقه بعد الحج إلى صنعاء فأخذ عنه حديثه، حديث معمر بن راشد عن شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهذا الحديث منها. وهذه والله أعلم ما يتعلق بحسن النية وكمالها، رفعت الإمام أحمد حتى صار له مذهبا متبوعا ومكانة علية في العلم، مع جلالة ابن معين وعلي بن المديني، لكن أحمد فاقهم بهذا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. قد يقول قائل: ما مناسبة القزع لهذا الباب؟ لما ذكر الشعور وأحكامها ناسب أن يبين حكم القزع، وقد وجد النهي عنه ويتكرر. قد يقول قائل: إن بعض المنهيات لا وجود لها في زماننا. يقول: الشيطان ما زال حيا يوقع الناس في مناهي دين الله عز وجل. نعم. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنثر واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هذا الباب باب جليل، وهو الذي لأجله سيق كتاب الطهارة صفة الوضوء التي لا تصح الصلاة إلا بهذا الوضوء الصحيح. ولهذا قال: باب صفة الوضوء، أي الصفة الشرعية وما يتعلق بها من الصفات البدعية، وفرضه أو فرائضه وسننه. مشهور أن فرائض الوضوء 6 التي جاءت في آية الوضوء من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه 4. الفرض الخامس الترتيب، الفرض السادس الموالاة، فلا يغسل رجله قبل وجهه، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وأما سنن الوضوء فكثيرة بحسب ورود الأحاديث فيها، ولهذا أطال المصنف في هذا الباب. ومن فقهه وجلالته أنه أول ما أورد في صفة الوضوء حديث حمران مولى عثمان، وهو الحديث الذي بدأ به الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه عمدة الأحكام، لماذا؟ لأن هذا الحديث كان عليه العمل عند العلماء، كما قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، أسبغه يعني أتمه وأكمله. قال عن يونس ابن وهو ابن عبد الأعلى عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران أو حمران أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، عندنا وضوء بالفتح ووضوء بالضم، أما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو الفعل، فعل الوضوء، ومثله غسل وغسل، الغسل الماء الذي يتغسل به، والغسل هو الفعل. دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه، أو أول ما فعل غسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر واستنشق، في رواية البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. والأمر سهل، ولهذا قالوا إن المضمض والاستنشاق فرض واحد، واجب واحد، ولهذا يصح بماء واحد، ويصح لكل منهما بماء جديد. والمضمضة أن يدخل الماء فيديره في فمه، هذه المضمضة، أكملها أن يبلغ بالماء إلى جميع فمه، والواجب منه أن يبلغ بالماء إلى مقدم فمه. ومثله الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، فإن الواجب إدخال الماء إلى أول الأنف، والكمال المستحب إدخاله إلى أقصى ثم إخراج الأذى منه بهذا المخاط، فيساعد الماء المخاط على الخروج، فيتنظف من ذلك الأنف الذي هو مدخل النفس، كما يتنظف الفم الذي هو مدخل الطعام والماء. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه من أين يبدأ؟ طولا وعرضا. فأما في العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا الوجه عرضا، والوجه طولا من أول منابت الشعر، شعر الرأس، إلى ما استرسل من اللحية بحق الرجال. غسلها ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاث مرات، غسل اليد اليمنى ويبدأ ذلك من الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك، وهذا يدل على الترتيب. ثم مسح رأسه. طيب، مسح الرأس بماء جديد أو بالماء المتبقي من غسل اليدين؟ يصح هذا وهذا، جاءت هذه وجاءت هذه. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثة. وهذا فيه أن فرض الرجل غسلها، خلافا للرافضة وأهل البدع الذين عندهم فرض الرجلين مسحها إلى رأس المشط، والمرفق والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل القدم، وعند الروافض الكعب هو معقد شراك النعل، رأس المشط، ولهذا عندهم فرض الرجلين المسح، فأنكروا بالتالي المسح على الخفين والجوارب، فلا تصح صلاتهم، لأنه لم يصح ماذا؟ وضوءهم وطهارتهم. غسل الرجل اليمنى ثلاثا إلى الكعبين، ثم غسل الرجل اليسرى مثل ذلك، وهذا فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل في اليدين وفي الرجلين، ولو قدم الرأس اليسرى على اليمنى صح، لكنه خلاف الأكمل والأفضل. ثم قال عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وضوئي هذا، فإن النحو تأتي بمعنى المثل، وتأتي بمعنى المشابهة، وتأتي بمعنى المقاربة. نحو وضوئي هذا أي مثل وضوئي هذا. ثم قال، أي عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث حديث جليل، فهو الأصل الذي فيه صفة الوضوء. وكان العلماء كما ذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يرون حديث عمران عن عثمان أسبغ الوضوء، أي أتمه وأكمله، وفيه استحباب صلاة الركعتين إثر الوضوء، ويستحب أن لا يحدث فيهما نفسه، أي للخشوع وحضور قلبه فيهما، لما رتب عليهما من الفضل العظيم، أنه من توضأ نحو هذا الوضوء مسبغا له متما له، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، إلا كان هذا الوعد الكريم أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الوعد الجزيل على هذا الفعل وإن كان قليلا، فإنه يدل على كمال فضل الله ورحمته ولطفه وإحسانه وتحننه سبحانه على عبيده. وفيه استحباب ركعتي الوضوء يصليهما في الحضر وفي السفر، وفي أوقات النهي لأنها من ذوات السبب، إلا أن تقارب الشمس على الطلوع صباحا، أو تقارب الشمس على الغروب عشية، فلا يصليهما. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة بلال، أي صوتا عليه، قال: إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فما تصنع يا بلال؟ قال: ما توضأت وضوءا يا رسول الله إلا وصليت بعده ركعتين. فأقره النبي على ذلك، فدل على أنهما من أسباب دخول الجنة. وفيه أيضا الشهادة لبلال بن رباح أنه من أين؟ من أهل الجنة. فهذا فضل عظيم ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه، فإنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه أياما قليلة، 3-4 أسبوع، ثم يألف ذلك ويعتاده. ومن اعتاد العبادة وواظب عليها ناله ما رتب عليها من الأجر العظيم، ومن أيضا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. ينوي يا شيخ بنية أن الله يغفر ذنبه الصلاة، هل ينوي أن الله يغفر ذنبه في الصلاة؟ إن نوى ذلك واستحضره فحسن، وإن لم ينوه فإن العمل مرتب، الأجر مرتب على هذا العمل، وإن لم ينوه فإنه يدركه بإذن الله. بقيت مسألة: ما الذي يغفر له ما تقدم؟ هل الكبائر أم الصغائر؟ قاعدة: كل ما جاء في الأحاديث أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، كحديث حمران هذا وحديث أبي هريرة: أنتم تؤمنون والملائكة تؤمن في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأمثال ذلك، فهذا مشروط بتجنب الكبائر، فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها أو الحجة المبرورة، كما في الحديث الأصل: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن فطر عن أبي ثروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح. وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني. هذه من اللطائف الإسناد التي يذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله. وحديث علي موافق لحديث حمران عن عثمان في تكرار غسل هذه الأعضاء كم ثلاثا. المسح في حديث عمران في حديث علي لم يجئ إلا مرة واحدة، لأن الرأس ليس المقصود غسله، وإنما المقصود ما قد يعلقه من الأذى فاكتفي به بالمسح، مسح مرة واحدة، لأنه لو مسح ثلاثا قارب في تبليل الشعر مقاربة الغسل. وفرض الرأس أي الشعر هو المسح في الوضوء الأصغر والغسل في الطهارة الكبرى. نعم. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. نعم. سؤال، وهذا نسأل به عبد الله بن مسعود ورضي الله عن عبد الله بن مسعود، لماذا قدم المصنف حديث علي على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا الذي فيه التفصيل، تفصيل الصفة لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، كأنهم يا شيخ ها يعني يرون صحة حديث لا مانع من الفزعة. نعم. لماذا قدم هذا الحديث على حديث، لماذا قدم حديث علي على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، مع أن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أدل في موافقة حديث حمران؟ هيا أخواني. ليس حافظا. أحسنت. قدم حديث علي لأن عليا هو الخليفة الرابع وقبله عثمان، فأتى بحديث عبد الله بن زيد بعدهما لجلالة الصحبة. وهذا الحديث الذي رواه عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى عن عمري بن أبي حسن أنه سأل عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان يميز بينهما العلماء بصاحب الوضوء، عبد الله بن زيد صاحب الوضوء وعبد الله بن زيد صاحب الأذان. عبد الله بن زيد صاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنهم، هو صاحب الوضوء، ومعنى الوضوء الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه أصل في هذا الباب مع حديث حمران عن عثمان. وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو في الأذان، فإن الأذان لم يشرع أولا وإنما سبقته الصلاة، فتشاوروا كيف يصنعون في النداء للصلاة، فمن قائل نضرب بالنواقيس كالنصارى، ومن قائل نصيح على أفواه السكك. فأري عمر وعبد الله بن زيد بن عبد ربه أري الأذان في المنام، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، وأمر عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن يعلم هذا الأذان بلالا، قال فإنه أندى منك صوتا. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء أي فعله في هذا التوضؤ، أنه عليه الصلاة والسلام دعا بتور من ماء. ما التور؟ التور إناء واسع من حيث فتحته تدخل فيه اليد واليدان، يشبه القدر، يشبه الطشت، يخالف الإبريق وأمثاله. دعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، هذا غسل الكفين، ثم أدخل يده في الإناء، وهذا فيه أنه يغسل كفيه خارج الإناء ثلاثا في بدء الوضوء، ثم يدخل يده في الإناء ليأخذ ماء يتوضمض به ويستنشق ويستنثر، وفعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. جاءت السنة بأن لكل مضمضة واستنشاق غرفة، وجاء أنها للمضمضة واحدة وللاستنشاقة واحدة، وجاء أنه يتوضأ وأنه يمضمض مرة مرة كما سيأتي. ثم أدخل يده ثانيا في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء أي التور فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. إذن الغسل أكمله كم مرة؟ ثلاثا، ويجوز ويستحب مرتين مرتين، ويصح مرة مرة، جاء بذلك الرواية في صحيح البخاري. طيب ما هو الأفضل للإنسان؟ ينوع، مرة يغسل ثلاثا، ومرة مرتين، ومرة مرة واحدة. هل يجوز في الوضوء الواحد أن ينوع؟ نعم، كما دل عليه حديث عبد الله بن زيد. قال ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. يتم الحديث على حديث عبد الله بعد الأذان إن شاء الله. نعم، إتماما لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، قال ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، ففيه استحباب أن يأخذ للمسح بالرأس ماء جديدا. وصفة المسح بالرأس أنه أقبل بهما إلى قفاه ثم أدبر، أي أنه مسح رأسه كم مرة؟ مرتين، مرة من الإقبال من أول منابة الشعر حتى بلغ منتهى شعره، ثم رجع مرة ثانية. قالوا والإقبال والإدبار في مسح الرأس سنة مستحبة، ويكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة، يمسح رأسه مرة واحدة. قال ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، وهذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ، غسل رجليه للكعبين كما سبق في حديث حمراء، كل رجل ثلاث مرات، وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. إذن المضمض والاستنشاق يستحب أحيانا أن تكون من غرفة واحدة، وأحيانا من غرفتين مستقلتين. ما الضابط؟ إذا احتاج إلى غرفتين كأن يكون بأثر وساخة، أو يحتاج إلى مزيد ك كمال في النظافة، ويكتفي أحيانا بغرفة واحدة بماء يقسمه بين مضمضته وبين استنثاره. قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم ذكر حديث حبان أو حبان بن واسع عن أبيه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده، أي أنه أخذ لرأسه ماء جديدا، وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. فهذه الرواية مفسرة لما سبق في الرواية في الصحيحين. بقية الأحاديث نأخذها إن شاء الله بعد صلاة العشاء، فإنه بدءا من هذا اليوم سنأخذ درسا بعد العشاء، لأن الليل والحمد لله قد طال، والإخوان يأتون بعضهم من أماكن بعيدة، فيكون المشوار واحدا يحصلنا فيه هذين الدرسين. نقف على هذا الموضع ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.